الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بدعاء صلاة الجنازة ومعانيه، وقد وصلنا فيه إلى الدعاء الذي يقول: وأسعدنا بلقائك، أي بدخول جنتك، وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. وطيبنا للموت أي طهرنا له بالتوبة، وطيبه لنا أي طيب الموت لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا، وذلك بأن يجعل القبر، وهو أول منزل من منازل الآخرة، يجعله روضة من رياض الجنة. هذا معنى تطيب الموت لنا، طيبنا للموت وطيبه لنا أي طهرنا له بالتوبة. لأنه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل خير قبل أن يموت ثم يقبضه عليه. يعني ممكن واحد يكون عاصي، يتوب الله عليه قبل الموت ولو بلحظات، يصلي مثلا فيقبضه الله بعد الصلاة، أو يوفقه للحج ويموت بعد الحج، أو يوفقه لصيام رمضان ثم يموت بعد صيام رمضان. من دلائل قبول العبد عند الله أن يموت عقب الطاعة. شوف السحرة، سحرة فرعون كانوا سحرة وجين متحدين لسيدنا موسى عليه السلام، لكن لما أراد الله بهم خيرا خروا ساجدين. وبعدين هددهم فرعون بالتصليب والتقطيع والتقتيل، قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني اعمل ما في وسع. يبقى دخلوا الجنة بإيه؟ بسجدة. آمنا برب هارون وموسى. هذه هي السعادة. السعادة قبل الولادة. السعادة قبل إيه؟ قبل الولادة. هذه هي السعادة. أراد الله بهم خيرا فوفقهم للإيمان والسجود ثم قبضهم على ذلك. وما شطط بنت فرعون، ما شطط بنت فرعون، كانت تمشط بنت فرعون، سرح لها يعني، فسقط المشط من يدها، قالت: بسم الله تعس فرعون. شوف ازاي. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك هو الله. شفت ازاي؟ فجيء بها إلى فرعون فهددها، وأتى بقدر يغلي ماء أو زيتا، ثم أخذ إيه يهددها أن ترجع عما قالت، فأصرت على الإيمان. فبدأ يلقي إيه زوجها، هددهم بالقتل. قالت له: إحسانا منك إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد، أي في قبر واحد. قال: ذاك لك، بما لك من الحق عليه. وبدأ إيه بزوجها وأولادها يلقيهم في الماء المغلي أو الزيت المغلي فيذوبون، حتى جاء إلى أصغر رضيع فيهم، صبي اللي على بيرضع. فهي طبعا إيه حصل عندها من شدة الرحمة طبعا، يعني هزة كده، فنطق الرضيع من ضمن اللي تكلموا في المهد، وقال لها: يا أمه قاعي ولا تقاعسي فإنك على الحق. ازاي؟ ولذلك شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحتها في الإسراء، شم رائحة طيبة، قال ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون، وحكى له سيدنا جبريل القصة. شوف هنا طبعا كلمة زي السجدة عند مين؟ عند السحرة. شوف ربنا الكريم يعني أهو شيء بسيط خالص، يعني سجدة وكلمة آمنا برب هارون وموسى كانت سبب في دخول الجنة. كذلك هذه الايه المرأة بسم الله تعس فرعون ليه؟ دعاء عليه بعدم الفلاح. ازاي واحد يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وينام ويجوع ويقول انا ربكم الأعلى منين؟ طيب ازاي يعني؟ ها؟ ولا يعلم حتى لا يعلم شيئا حتى عن نفسه. ولذلك روي أن إبليس كان يطرق عليه الباب يقول من؟ يقول أنت تزعم أنك رب العالمين ومش عارف مين على الباب ولا تعلم من على الباب، ها؟ يعني محدش كشف نمر ولا إيه؟ إبليس عارف إله منين عادي، ها؟ اللي ما يعرفش اللي على الباب، ها؟ ويجوع ويأكل ويتبول يبقى إله منين؟ الإله ما عندوش الصفات دي، ها؟ يبقى تعيس ولا لا؟ زي ما قالت الماشطة بسم الله تعيس فرعون يعني لن يفلح. قال ثم تسلم يعني بعد هذا الدعاء، أي بعد فراغك من الدعاء تسلم تسليمة خفيفة وقد تمت صلاتك، اللي هي إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. إحنا عندنا تسليمة واحدة كالحنابلة أيضا، والحنفية يسلمون تسليمة إيه؟ واحدة. الإمام الشافعي هو الذي يسلم في الجنازة تسليمتين. ثم تسلم أي بعد فراغك من هذا الدعاء تسليمة خفيفة وقد تمت صلاتك، وما تقدم من قوله اللهم إنه عبدك وابن عبدك إلى آخره بلفظ التذكير إذا كان الميت ذكرا رجلا يعني. وإن كانت الصلاة على امرأة تقول اللهم إنها أمتك وبنت أمتك وبنت عبدك، أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت أمتها وأنت تحيها، يعني تدعو لها بلفظ الإيه؟ التأنيث. فإن كانوا جماعة ذكورا قلت اللهم إنهم عبادك تجمع، عشان أنت بتصلي على جماعة مش هتقول اللهم إنه عبدك، ده للجماعة. اللهم إنهم عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، أنت خلقتهم وأنت رزقتهم وأنت أمتهم وأنت تحيهم، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، بلفظ الإيه؟ بجمع المذكر. وإن كنا جماعة نساء قلت اللهم إنهن إماؤك بنو إمائك بنو عبيدك، كنا يشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كان اثنين قلت إنهما عبداك أو إنهما أمتاك إن كانوا يعني نساء. قال فإن اجتمع رجال ونساء ذكور وإناث، قال تماديت على التذكير تغليبا للمذكر على المؤنث، يعني مثلا ثلاثة رجال وثلاثة نساء في بيبقى في الحرم الكلام ده نساء ورجال، يعني يقول الصلاة على الأموات، يبقى عاد انت هتجمع بلفظ التذكير وتقصد الأموات، اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا. إلا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. غير أنك لا تقول في صلاتك على المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. هناك في الرجل يقول وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، لأنه يزوج الحور العين الرجل، لكن المرأة تكون زوجة لزوجها في الدنيا. فلا تقل في المرأة وأبدلها زوجا خيرا، وإلا هتوديه هناك وهتوديه جهنم أنت. لا، هو لأنه طبعا أهل الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إيه؟ حتى ولو كان فاسق، لأنه ممكن يتوب الله عليه كما تاب على السحرة. يعني الإنسان لا يستعظم عفو الله على أي إنسان مهما كان، لأنه كله داخل تحت إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني البكر يعني قيل إن الله ينشئ للبنات الأبكار أزواجا، يعني قيل ذلك كما قال الشيخ ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. لسه جاي الكلام يعني عن المرأة تتزوج أكثر من رجل موجود، يعني نتكلم. نعم، يعني ينشئ الله لهن أزواجا. ينشئ الله لهن، لا طبعا هيبقوا من أهل الآخرة. ينشئ الله لهن خلقا يعني. بل فإن تزوجت أزواجا المرأة يعني، فهل تكون للأول أو للآخر أو لأحسنهم عشرة أو تخير؟ قال أقوال، يعني قيل إنها تكون للأول، وقيل تكون للآخر، وقيل تكون لأحسنهم عشرة، أو تخير فتختار إيه؟ أحسنهم عشرة، كما ورد في حديث أم حبيبة أنها تخير فتختار أحسنهم عشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني هي ده الراجح، يعني الراجح كما ورد في الحديث. السيدة أم حبيبة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تتزوج أكثر من رجل فلمن تكون يا رسول الله؟ قال تخير فتختار أحسنهم عشرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، وده الراجح يعني. ونساء الجنة مقصورات أي محبوسات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، أي لا يحببن غيرا، حور مقصورات في الخيام، أي قصرن أنفسهن على أزواجهن. يقول وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى قلت اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى. اللهم إنها نسمتك، والنسمة كما ورد في الحديث اللهم، هناك في حديث العزل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الإماء اللي هو يعني الاستمناء خارج الفرج يعني، فقال اعزلوا أو لا تعزلوا، إن الله إذا أراد نسمة كانت، إن الله إذا أراد نسمة كانت، يعني إذا أراد أن يخلق خلقة ذكرا أو أنثى كان، اعزلوا أو لا تعزلوا، إن الله إذا أراد نسمة كانت. وفي رواية ولو على رأس جبل، أي لو كان الماء أي المنية على رأس جبل خلق الله إيه منه ما أراد، ما أراد ذكرا أو أنثى، لأن العزل عن الإماء، لأن الإماء كان إذا حملت الأمة فسدت خلاص أصبحت أم ولد لا تباع، لأنه لا يفرق بينها وبين ولدها، والولد أو البنت تتبع أباها في الحرية، فإذا جامع وحملت الأمة أصبحت إيه أم ولد، فالمال فسد عليه خلاص. هم كانوا يحبوا الإيه العزل، العزل عن الإماء حتى تبقى أمة وتباع في أي وقت. فأدي معنى كلمة النسمة، النسمة هي الإيه يعني المخلوق ذكرا كان أو أنثى، إن الله إذا أراد نسمة كانت. وإن شئت تذكرت باعتبار الشخص، أي هذا الشخص الميت ذكرا أو أنثى، يعني قلت اللهم إن أنت دخلت، أحيانا الإنسان يدخل المسجد ما يعرفش يعني هل رجل أو امرأة، فلو قصد الميت ودعا بالتذكير جاز ذلك، لأن هو يريد الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، أي الشخص الميت، اللهم إنه عبدك أي هذا الميت ذكرا أو أنثى، فالدعاء صحيح يعني، الدعاء صحيح. وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية طبعا والتكبيرات والدعاء، يعني نفس الأركان هي هي، النية يعني الصلاة على من حضر من الطفل أو الأطفال يعني، والتكبيرات هي الأربعة برضو، والدعاء هو هو، والسلام، غير أنه يستحب أن تقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه. قال حتى ولو كان ولد زنا أو لعان، يعني حتى ولو ولد غير شرعي خلاص، اللهم اجعله لوالديه بكسر الدال ليدخل الجد، الجد والجدات، اللهم اجعله لوالديه وليس لوالديه، عشان يبقى قلنا الدعاء يكون ايه اشمل للاباء والاجداد، اللهم اجعله لوالديه، لوالديه سلفا وزخرا، سلف اي متقدم، يعني الولد الصغير يكون شافعا لوالديه. وطبعا ايه احد الصحابه كان مات له ولد فقال له يعني ايسرك انك اذا جئت الى اي باب من ابواب الجنه وجدته قد فتحه لك او ان تمتع به في الدنيا؟ قال لا، اي كلما جئت بابا من ابواب الجنه فتحه لي. قال فذاك لك، يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولده الذي مات وهو صغير يأتي يوم القيامة يفتح له إيه أبواب الجنة، كل ما يجي على باب يفتح، هو اللي يفتح. شفت إزاي؟ ولذلك هو ده السلف أو الفرط، السلف ويقال له الفرط المتقدم، يعني ينتظرك حتى تأتي، سلفا وزخرا أي مدخرا في الآخرة. أما الادخار في الدنيا فهو بالدال، لكن هنا زخرا أو مزخرا. وفرطا هو بمعنى السلف، وهو المتقدم الفرط، والسلف بمعنى واحد، هو المتقدم ليهيئ للقوم ما يصلحهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض أنتظركم ليسقينا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. أي متقدمكم على الحوض يقف صلى الله عليه وسلم ويسقي الأتباع من تبعه ومات على ملته صلى الله عليه وسلم، يسقيه بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم فاجعل والديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، أي أجرا جزيلا، وثقل به أي بموت الولد يعني بأجر مصيبته، وثقل به موازينهما أي موازين الوالدين، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تفتنا وإياهما بعد، يعني أجر المصيبة أو أجر شهود الصلاة عليه، ولا تفتنا وإياهما بعده بما يشغلنا عنك بعد الولد يعني. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين، الولد اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام، لأنه طبعا وارد في السنة أن سيدنا إبراهيم رآه صلى الله عليه وسلم في الإسراء وحوله أطفال المؤمنين ومعه السيدة سارة، يعني كل من لم يكمل تربيته يكون في كفالة سيدنا إبراهيم يوم القيامة، يكون في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك هنا بندعي له اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين من الأطفال يعني في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر. هنا طبعا ظاهره أن فتنة القبر تشمل الصغير والكبير، يعني الشباب والشيوخ، قال وفي الصغير اللي هو دون البلوغ خلاف، لكن الراجح أنه لا يسأل في القبر، الراجح أن الطفل لا يسأل في القبر، يعني هيسأل عليه هو طبعا لا يعقل السؤال، يعني لا يعرف معنى الإسلام ولا الإيمان ولا معنى الرسالة ولا الرسول، فالراجح أنه لا يسأل كالأنبياء والمرسلين يعني. وعافه من عذاب جهنم، بل يدل على أن الصبيان في المشيئة، وتقدم أنه في الجنة بلا خلاف، يعني الصبيان يكونون في الجنة، لكن هذا من الدعاء بناء على أن يعني التفويض لمشيئة الله تبارك وتعالى. هو سبحانه لا يسأل عما يفعل، لكن معروف أن الصبي مرفوع عنه القلم وهو في الجنة بلا خلاف، ولذلك اختلف في حسناته، الصبي اللي هو دون البلوغ يعني هل حسناته له أو لوالديه على القسمة أو على حسب الحق بالثلثين والثلث مثلا للأب والأم الثلثين أو ثلاثة أرباع والربع بالنسبة لحسنات الصبي يعني. لكن لازم نقول وعافيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، على أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن عند أهل السنة في العقيدة يقول فإن يعذب فبمحض العدل وإن يسبنا فبمحض الفضل، لأن عندنا أهل السنة يقول يجوز على الله تعذيب الطائع وإسابة العاصي، ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، لكن المعتزل عندهم سوء أدب، لك يجب عليه أن يعذب العاصي ويسيب المطيع، لا طبعا. وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب سبحانه وتعالى، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهه؟ فحاذر المحال. يعني لو يجب عليه شيء ما كانش يؤلم الطفل ويؤلم الطير ويؤلم الحيوان، لا، وإنما هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: تقول ذلك في كل ما تقدم من الثناء على الله إلى هنا يعني. وتقول بعد الرابعة، يعني إن شئت. فالدعاء بعد الرابعة على سبيل التخيير، يعني إن شئت سلمت وإن شئت دعوت. وتقول بعد الرابعة يعني إن شئت وإن شئت سلمت، تقول: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا، اللي هم يعني من تقدمونا والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم دول الأسلاف والأفراد، واغفر لمن سبقنا بالإيمان وهم الصحابة والتابعين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان أي الكامل، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. دعاء عام بعد الإيه؟ بعد الرابعة. ثم تسلم إيه؟ تسلم بعد ذلك. يبقى إذن الدعاء بعد الرابعة على سبيل التخيير، إن شئت سلمت وإن شئت دعوت، يعني ليس واجبا الدعاء بعد الإيه؟ بعد التسليمة، بعد التكبيرة الرابعة جائز. لأن احنا بنقول إيه؟ أركان صلاة الجنازة النية والأربع تكبيرات والدعاء بينهن، عشان ما فيش بعد التكبيرة الرابعة ما فيش تكبير، يبقى الدعاء بينهن، يعني بعد الأولى والثانية والثالثة والسلام. وأضاف بعض العلماء الركن الرابع وهو القيام، القيام لصلاة الجنازة، فالذي يقدر على القيام لا يصلي جالسا، والذي يصلي جالسا يعني حتى في الصلوات الفرضية يصلي الجنازة جالسا على حسب قوته، يعني لو قدر يقف يقف من أول الصلاة إلى آخرها، لأنه ما فيش ركوع ولا ولا سجود، فله أن يصليها جالسا إن كان فرضه الجلوس، وإذا كان فرضه القيام لا يجوز له الجلوس. يعني لو واحد قوي وجلس في صلاة الجنازة وصلاها جالسا صلاته باطلة، لأن القيام من ضمن من ضمن الأركان. هو الشيخ هنا اقتصر على صلاة الجنازة فقط، ولم يتعرض لا للغسل ولا للتكفين ولا للحمل ولا للدفن وكيفية الدفن، كل دي تعتبر فروض كفاية، يعني الصلاة فرض كفاية، الغسل فرض كفاية، التكفين فرض كفاية، الحمل إلى المقابر فرض كفاية، الدفن فرض كفاية، لكن عشان هذا مختصر في الفقه المالكي فلم يتعرض إلا إلى إلى صلاة الجنازة فقط، ولم يتعرض لباقي الفروض الكفاية. ونقف عند باب